السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أنه سوف يحج قارنا الحج مع العمرة، فهل تكون العمرة لأبي المتوفى والحج لي، وهل علي هدي واحد أم أكثر؟ إذا أحرمت مستقبلا بالحج والعمرة فيجوز أن تكون العمرة لأبيك والحج لك، وليس عليك إلا هدي واحد. أما إذا كنت أحرمت بالفعل وأنت الآن محرم قارن، فلا يصح أن تصرف العمرة لغيرك ما دام الحج لك ونويت هذا عند الإحرام. فتعيين المحجوج عنه أو المعتمر عنه عند الدخول في النسك عند الإحرام، عند الإحرام تنوي هذه العمرة لمن شئت، عند الإحرام بالحج تنوي هذا الحج لمن شئت. أما بعد الإحرام فالأصل أنه لك إذا لم تعقد النية من قبل لغيرك، ويستمر لك ولا يصح صرفه إلى غيرك. يقول السائل هل الذي يطوف بالبيت متطوعا يجب عليه أن يتم 7 أشواط؟ نعم، كل طواف بالبيت شرفه الله 7 أشواط، سواء كان هذا الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو مسنون من مسنونات الحج كطواف القدوم، أو طواف التطوع المطلق، كل طواف يكون 7 أشواط، ويستحب أن تصلي بعده 2 ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد الحرام، وإلا في البيت، وإلا في أي مكان. وإذا أقيمت الصلاة وأنت في طواف فتقطع الطواف الذي بدأت به وتدخل مع الإمام وتحتسب 1 أشواط التي أتممتها، تحتسبها وتكمل. إذا كنت مثلا طفت 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة، فتدخل مع الإمام وبعد الصلاة تأتي بما بقي عليك 4 أشواط وهكذا. يقول السائل جئت من اليمن ونويت العمرة وأحرمت من الميقات وأريد زيارة المدينة المنورة، وبعد ذلك أريد الحج، فما يلزمني؟ الحمد لله، ما دمت أديت العمرة وتريد السفر لزيارة المسجد النبوي فأنت على خير، وسفرك للمدينة سفر طاعة، تصلي في المسجد النبوي وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت إلى المدينة، وإلا فتنوي بالزيارة المسجد النبوي، لا تنوي بالزيارة الآن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الآن السفر لزيارة المسجد النبوي. فإذا وصلت إلى المسجد النبوي شرفه الله وصليت فيه تحية المسجد أو أديت فيه فريضة من الفرائض، فتتقدم وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبور المسلمين من الصحابة فمن بعدهم في البقيع، وتزور قبور شهداء أحد إن تيسر لك ذلك، وتزور مسجد قباء وتصلي فيه إن تيسر لك ذلك. هذه التي إذا وصلت إلى المدينة تزورها، وما عداها فلا يشرع زيارة لا مسجد كذا ولا مسجد كذا ولا المساجد 7 ولا 10 ولا غيرها، وإنما المشروع هو زيارة المسجد النبوي تشد له الرحل من قريب أو بعيد، ثم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ثم زيارة قبور الصحابة والمسلمين من بعد الصحابة في البقيع، ثم زيارة مسجد قباء، وزيارة شهداء أحد. هذه تشرع زيارتها وتستحب وليست واجبة، وما عدا ذلك فلا. ثم إذا أردت العودة إلى مكة فتعود محرما، محرما لا تعود بدون إحرام، يلزمك أن تحرم وتأتي بما شئت. إن شئت أتيت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولا يكون عليك إلا هدي واحد لعمرتك الأولى وعمرتك الثانية. وإن شئت أتيت بحج مفرد فليس عليك هدي. وإن شئت أتيت قارنا وعليك هدي القران. والأفضل لك أن تأتي متمتعا بعمرة إلى الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، تأتي بعمرة من المدينة متمتعا بها إلى الحج، ويكون عليك هدي واحد عن عمرتك التي اعتمرت من ميقات أهل اليمن، وعن عمرتك التي اعتمرت من ميقات أهل المدينة. يقول السائل: نويت العمرة مع الحج وأتممت العمرة ولله الحمد، واغتسلت وتطيبت دون أن أحلق، فهل علي شيء؟ بعد الطواف والسعي عليك إن كان السائل رجل الحلق أو التقصير، وإن كان السائل امرأة فالتقصير. وما دمت تطيبت واغتسلت فلا حرج عليك في هذا جهلا أو نسيانا، إذا كان الوقت قريب فقصر من رأسك ولا شيء عليك والحمد لله. حتى وإن كنت لبست المخيط إذا كان السائل رجل، فأنت قصر الآن بنية التحلل ولا شيء عليك عما مضى. يقول السائل: رجل قتل حمامة بسيارته عن طريق الخطأ، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية هذه الحمامة، والحمامة من حمام الحرم فديتها شاة، يذبح شاة لفقراء الحرم ولا يأكل منها. تقول السائلة: امرأة ولدت في شهر رمضان ولم تقضي ذلك الصيام حتى الآن، علما بأنه مضى عليها عدة رمضانات، فما هو الحكم؟ عليها أن تبادر بقضاء رمضان الذي لم تقضه، وما دام أنه مضى عليه عدة رمضانات لم تقضي ولم يكن لعذر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليها المبادرة، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فلا يليق بالمرأة وقد من الله عليها بالولادة والولد والعفو والعافية أن تتساهل في القضاء. فمتى ما ارتفعت من نفاسها وانقطع دمها وصحت وقدرت على الصيام تبادر، هذا هو الواجب. وما دام أنها تساهلت وتركت فعليها الآن المبادرة بالقضاء، تقضي ولا يلزم التتابع، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم مضى على عدم قضائه أكثر من سنة. يقول السائل: رجل في طواف العمرة نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء والحمد لله، لأن الرمل والاطباع سنة من سنن الطواف، إذا أتى به الطائف فحسن، وإذا نسيه أو جهله أو تركه لا لجهل ولا نسيان فلا شيء عليه والحمد لله. يقول السائل: ما حكم لبس الكندرة للمحرم علما بأنها لا تغطي الكعبين لشخص لديه حذاء ولكن يرتاح للبسها. لا يجوز له لبس الكندرة إلا إذا لم يجد نعلين، إذا في ساعتها أراد أن يحرم ولم يكن عنده إلا هذا فلا بأس، لكن إذا كان عنده يجد نعلين أو يتمكن من شرائها فلا يجوز له أن يلبس الكندرة، لأنها من نوع الخف حتى ولو لم تكن ساترة للكعبين. يقول السائل: شخص حج عام الماضي متمتعا وصام 3 أيام التي تصام في الحج عن الهدي، ولم يصم 7 التي عليه إذا رجع إلى أهله حتى جاء الحج، ويريد أن يحج في هذه السنة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، وحجه حتى لو حج هذه السنة وهو لم يقضي حجه صحيح إن شاء الله، لكن الأحسن للمسلم المبادرة في أداء الحق الذي عليه لله جل وعلا أو لعباد الله، فما دام أنه مطالب بصيام فالمفروض أنه يبادر، عنده سنة كاملة يعجز أن يصوم فيها 7 أيام يصوم هذه الأيام، ولو هنا ما دام أنه ما يستطيع الهدي وصام 3 أيام في الحج يصوم 7 الباقية من الآن، يحتسب ويبري ذمته. ولا ينبغي للإنسان إذا كان عليه صيام من رمضان أو صيام كفارة أو نحو ذلك يتساهل فيها ويمهل، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له فيبادر في قضاء الحقوق. تقول هذه السائلة إنها وضعت دواء للكلاب فماتت، لا يجوز للإنسان أن يجني على حيوان إلا إذا كانت مؤذية، إذا كانت آذتها وأرادت التخلص منها في هذا فلا بأس عليها، أما إذا لم يكن منها أذى فلا يجوز للمسلم أن يؤذي حيوانا مسالما. وتقول إنها حملت شيئا ثقيلا ووضعت طفلا ميت بغير قصد، إذا لم تكن قصدت إسقاطه فلا بأس عليها إن شاء الله، وعلى الحامل أن تتدرع على نفسها من أجل ما في رحمها. يقول السائل: يوم 18 تعجلت ورميت عن اليوم 13 ثم سافرت، هل عملي هذا صحيح؟ إذا لم تكن بت ليلة 13 فلا يلزمك الرمي، رميك عن اليوم 13 يعتبر عبث لا لزوم له، إلا إن كنت بت ليلة 13 فيلزمك الرمي بعد الزوال، ولا يصح تعجيل الرمي قبل الزوال. يقول السائل: رجل قدم من اليمن حاجا فأهل من الميقات من ميقاته بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم ذهب إلى المدينة ولم يحرم، فماذا عليه؟ وهل انقطع تمتعه؟ إذا كان قد جاء من المدينة بنية الحج ولم يحرم فلا يجوز له ذلك، بل عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه بما شاء، إن أحرم متمتعا فعليه هدي التمتع واحد عن تمتعه الأول وتمتعه الأخير، وإن جاء محرما بالحج فقط فقد انقطع تمتعه ولا شيء عليه، وإن جاء محرما بالحج والعمرة فعليه هدي القران. يقول السائل: إذا طاف المحرم بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه فماذا يفعل؟ عليه المبادرة بالسعي استعادة ملابس الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير أو الحلق، لأن تقصيره الأول خطأ في غير محله، بعض العلماء يوجب عليه فدية ذلك وبعضهم لا يوجب عليه شيئا لجهله. يقول السائل: أنا في مكة واحتجت للذهاب إلى منى للعمل، ثم دخلت بالحج فأحرمت من منى جاهلا، فماذا علي؟ إذا كان خروجك من مكة بغير إحرام وأنت ناوي الحج وأحرمت من منى فعليك فدية ذلك، لأنك تركت واجبا يجب أن يكون إحرامك من مكة. وأما إذا كنت خرجت من مكة إلى منى لا تريد الحج وإنما للعمل، فلما رأيت المحرمين اشتقت إلى الحج والإحرام فأحرمت من منى فلا شيء عليك، لأنه وجدت عندك نية الحج في منى فأحرمت من مكانك. وأما إذا كنت خرجت من مكة وأنت تريد الحج ولم تحرم منها فعليك هدي لمجاوزتك ميقاتك، لأن ميقات أهل مكة للحج مكة. يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون والشامبو في الإحرام؟ الشامبو والصابون وغيرها من المنظفات إن كانت مطيبة فلا يستعملها المحرم، وإن كانت عادية ليس فيها طيب وإنما هي منظفة فقط فهذه ليس فيها في استعمالها بأس للمحرم، وإذا كانت مطيبة واستعملها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه فيما مضى، وإنما عليه أن ينتبه لهذا في المستقبل. يقول السائل: رجل اعتمر متمتعا ونسي أن يقصر ثم تحلل ولبس المخيط فماذا عليه؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام في الحال ويقصر من رأسه، وإن كان قد قصر بعد ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يقصر إلى الآن فعليه أن يبادر باستعادة ملابس الإحرام والتقصير ولا شيء عليه إن شاء الله ما دام لم يأتي زوجته. يقول السائل: رجل يريد أن يعتمر عن أقربائه فهل يجوز له ذلك؟ لا يا أخي، لا ينبغي له ذلك، لأن تكرار العمرة والخروج من مكة لأجل الإتيان بعمرة هذا من العبث ولا ينبغي هذا، وإنما إذا دخل مكة بعمرة يحمد الله على ذلك ويكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ويدعو لمن أحب من أقربائه وإخوانه المسلمين الأحياء منهم والأموات. أما أن يأتي كل يوم أو كل 3 أيام بعمرة فهذا ما فعله السلف رحمة الله عليهم. يقول السائل: هل يجوز للإمام إذا حضرته جنازة أن يسأل عن الميت قبل أن يصلي عليه، هل هو يصلي أو لا يصلي؟ لا يا أخي، لا ينبغي له أن يسأل هذا السؤال، ليس مكلف. جنازة أحضرها أقرباؤها المسلمون للإمام ليصلي عليها يصلي عليها، ولا يلزمها أن ينقب ويسأل هل كان كذا هل كان كذا. ميت قدم إلى ما قدم وأحضره أقاربه المسلمون للصلاة عليه فأنت صلي عليه ولا تسأل عن حاله. يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود واجب وماذا علي إذا لم أتمكن من ذلك؟ تقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين من أجل أن يقبل الحجر الأسود، لأن أذية المرء لإخوانه المسلمين حرام، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل الحرام من أجل أن يأتي بالسنة، وإنما إن تيسر له التقبيل بدون مشقة عليه ولا على غيره قبل، وأما إذا لم يتيسر إلا بمشقة عليه وعلى غيره فالأولى له ألا يقبل ويشير إليه إشارة بيده اليمنى. يقول السائل: ما حكم من يدرس النساء من غير حجاب ولو كان أعمى؟ إذا كان أعمى فلا بأس أن يدرسهن بدون حجاب، ويحسن أن يحتجبن حتى وإن كان أعمى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم وكان عنده بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قال عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. قلنا: أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما وإن كان لا يبصركما فأنتما احتجبا عنه. فالاحتجاب عن الرجل من قبل المرأة حسن وإن كان الرجل أعمى. وأما إذا كان مبصر فيجب أن يحتجبن عنه أو يدرسهن من وراء حائل. يقول السائل: أتيت في شهر رجب لأداء عمرة أنا وزوجتي، وبعد العمرة جلسنا في مكة عدة أيام ثم ذهبنا إلى الطائف، وقلنا إذا مررنا على الميقات سوف نحرم إذا شاء الله، ولكن لم نحرم، وعدنا إلى مكة ولم نحرم، فهل علينا شيء؟ لا حرج عليكم ما دمتم أتيتم بعمرة ثم خرجتم للطائف وعدتم من الطائف إلى مكة بدون عمرة، لا يلزمكم، إلا إن كان عودتكم من الطائف إلى مكة من أجل الحج فلا يجوز لكم مجاوزة الميقات بدون إحرام بحج أو عمرة. وأما إذا كن عدتم من الطائف إلى مكة وقضيتم بها أيام ثم عدتم إلى بلادكم بناء على أنكم اعتمرتم من قريب فلا شيء عليكم والحمد لله. يقول السائل: رجل نزل إلى مطار جدة محرما فجرح أصبع رجله فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا جرحت يده أو أصبعه أو رجله وسال منها دم لا يؤثر هذا على نسكه حجا كان أو عمره والحمد لله. يقول السائل: جئت من الرياض قبل 15 يوما ومكثت بجدة وكان في نيتي العمرة، ولكن لم آتي إلى مكة إلا بعد 15 يوما وأحرمت من جدة، فهل علي شيء؟ إذا كنتم جئتم من بلادكم بنية العمرة عازمين على العمرة وقلتم في أنفسكم ننزل في جدة ونجلس فيها أيام ثم نحرم من جدة وندخل مكة، ففي هذه الحال يكون أخطأتم، لأنكم حددتم الميقات لأنفسكم، ولا يجوز للمسلم أن يحدد لنفسه ميقات، لأن المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنتم تجاوزتم الميقات بدون إحرام وأنتم تريدون العمرة، فيجب على كل واحد منكم هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لا تأكلوا منه، وإنما يكون للفقراء على كل واحد منكم، فإذا لم تستطيعوا الهدي فعلى كل واحد منكم أن يصوم 10 أيام. أما إذا كنتم جئتم من بلادكم بغير نية العمرة وإنما جئتم لغرض في جدة، وبعدما جلستم في جدة أياما قلت أو كثرت رغبتم في العمرة فأحرمتم من جدة، فلا شيء عليكم في هذه الحال، لأن نية العمرة تجددت عندكم وأنتم في جدة فتحرمون من مكانكم. تقول السائلة: ما حكم كشف وجه المرأة في الصلاة في المسجد الحرام؟ المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وجميع بدنها عند الرجال الأجانب، وأما إذا كانت تصلي في بيتها أو في منأى عن الرجال الأجانب أو ليس عندها إلا محارمها فهي في الصلاة كلها عورة إلا الوجه. إذا كانت تصلي في بيتها فتستر جميع بدنها إلا الوجه، وأما إذا كانت تصلي بمحضر من الرجال الأجانب سواء كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الطريق أو الميقات أو في أي مكان وعندها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها وجميع بدنها في الصلاة وخارج الصلاة سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لأن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: نغطي وجوهنا عن الرجال الأجانب وهي محرمة، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في غير الإحرام من باب أولى. يقول السائل: ما هي حقيقة 40 صلاة واجبة في المسجد الشريف؟ لا حقيقة لها هذه، وليست بصحيحة. فزيارة المسجد النبوي تحصل ولله الحمد بصلاة ركعتين. لو مررت بالمسجد النبوي ضحى في غير وقت فريضة وصليت ركعتين، أو مررت به ليلا بعد صلاة العشاء ولا تريد أن تنتظر إلى الفجر وصليت به ركعتين وانصرفت، تم زيارتك والحمد لله. وإن أقمت في المسجد النبوي وأكثرت الصلاة فذلك خير وفضل. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وتحصل الزيارة ولله الحمد بصلاة ركعتين. إذا صليت ركعتين في أي مكان من المسجد النبوي ثم تقدمت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد تمت زيارتك. أن يكثر الصلاة في المسجد النبوي، وكل ما أقام أياما أكثر فهو أفضل، لكن لا يقال إنها لا تتم الزيارة إلا بصلاة 40 فريضة، هذا غير صحيح. يقول السائل: لدي بعض المال وأخرجت منه الزكاة وأعطيته إلى أمي حتى تحج به، علما بأن أمي ليس لديها ثمن الحج، فهل زكاتي صحيحة؟ إذا كنت أعطيت الزكاة لأمك من أجل أن تحج بها فهذا ليس بصحيح، وما دفعت زكاتك إلى الآن، لأن أمك إذا كانت فقيرة لا يجب عليها الحج، ولا يجوز لك أن تعطيها زكاتك لفقرها، لأنها إذا كانت ما عندها ما تنفق على نفسها فيجب عليك أن تنفق عليها من مالك لا من زكاتك، لأن الزكاة للفقراء غير الوالدين. الوالدين والأولاد لا يجوز أن تنفق عليهم من زكاتك ولا تعطيهم ليحجوا، وإنما الزكاة للأصناف الذين ذكر الله جل وعلا غير الوالدين والأولاد. فعليك أن تخرج زكاة مالك وتعتبر ما أعطيت والدتك إعانة لها على الحج من حر مالك، وأنت مأجور بهذا إن شاء الله. يقول السائل: أمي نوت الحج قارنة ولكن قصرت شعرها بعد السعي. إذا قصرت شعرها بعد السعي فلا يخلو، هي بالخيار. إن شاءت أن تقصر الآن من جديد بنية التحلل ولا شيء عليها والحمد لله، وتكون متمتعة. وإن شاءت تستمر على قرانها فلا بأس عليها، ويرى بعض العلماء أنه يجب عليها عن التقصير هذا الذي حصل فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وتستمر على إحرامها بالقران. لكن لو نوت التمتع لعله خير لها، وتحللت بنية التمتع وتكون متمتعة، عليها هدي التمتع فقط. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى الأولياء للتبرك؟ أولا، كلمة الأولياء لا يجوز لنا أن نقول فلان ولي من أولياء الله، أو صاحب هذا القبر ولي من أولياء الله، إلا إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نقول هذا ولي من أولياء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشهد بالجنة إلا لولي من أولياء الله، كالصحابة المشهود لهم بالجنة. وأما من عداهم فلا نجزم ولا ندري عن حاله، وإنما نرجو الخير للمحسن ونخاف على المسيء، كما أننا لا نقول هذا ولي من أولياء الله، لا نقول هذا عدو من أعداء الله، لا نقول هذا من أهل النار ولا نقول هذا من أهل الجنة، لأن لا ندري، الأمر إلى الله جل وعلا. ثم إن الذهاب إلى هذه القبور فلا يخلو، إن كان للزيارة والتذكر ان الانسان صائر الى ما صار اليه فهذا صحيح. واما اذا كان للتبرك بهم او سؤالهم او الاستغاثة بهم فهذا محرم ولا يجوز. واذا كان لسؤالهم فهذا عبادة لهم وهو كفر بالله. اذا سأل ميتا كائنا من كان فان هذا كفر بالله، لان هذا عبادة، الدعاء عبادة والدعاء مخ العبادة، فإذا عبدت مخلوقا فقد كفرت بالله، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر من الخلف، وكان هذا القبر قبل بناء المسجد؟ إذا كان هذا القبر قبل المسجد وبني المسجد من أجل القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. وإذا كان المسجد قديم وأدخل فيه القبر أو دفن الميت في مؤخرته فالصلاة في المسجد صحيحة، ويجب إخراج القبر، نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. يقول السائل: متى يبدأ المتمتع بصيام العشرة الأيام إذا لم يجد الأضحية؟ إذا لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج، يعني إذا صامها اليوم 7 والـ8 والـ9 فحسن، أو صامها 6 والـ7 والـ8 فحسن، أو صامها في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة فلا بأس إن شاء الله. والـ7 أيام وقتها موسع، متى ما وصل إلى أهله صامها. يقول السائل: ما حكم استلام الركن اليماني باليد اليسرى؟ لا ينبغي مثل هذا، لأن اليد اليمنى تقدم للأشياء الفاضلة، السلام على الأشخاص مثلا والأكل والشرب، واليد اليسرى تقدم للأشياء المفضولة مثل الاستنجاء، مثل التمخط، مثل الأشياء المفضولة قدم اليسرى، فلا ينبغي للمرء أن يقدم اليسرى باستلام الركن اليماني، وإنما يقدم اليد اليمنى. يقول السائل: ما حكم مصافحة الرجل لنساء أجانب؟ لا يجوز للرجل أن يصافح النساء اللاتي ليس هو لهن بمحرم، كما لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، وإنما تصافح محارمها، وزوج الأخت ليس من المحارم بل هو أجنبي، فالمرأة لا تصافح زوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كل هؤلاء أجانب، وإنما المحارم وزوج الأم وزوج البنت، هؤلاء محارم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يصافح النساء يبايعهن كلاما، يبايعهن في البيعة على الإسلام والإيمان كلام بدون أن يصافح، وإنما كان يصافح الرجال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: بعض الناس يخرج إلى عرفة ليتعرف عليها ثم يرجع دون أن يحرم، فهل عليه شيء؟ هذا ليس عليه شيء، إذا كان في مكة مثلا مثل هذه الأيام وخرج إلى عرفة أو خرج إلى منى أو خرج إلى مزدلفة ليطلع ويرى ويرجع إلى مكة فلا بأس عليه، لأن هذا لا يعتبر خروج وسفر بعيد ولا يعتبر عبادة، وإنما هو خرج ليتعرف ليرى من باب الاطلاع، أما أن يخرج بنية العبادة لا، فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: حاج رمى جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة ثم حلق بعده، فهل عمله صحيح؟ عمله صحيح نعم، لأن أعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن عليه سعي، هذا ترتيبها، فإذا قدم شيئا على شيء أو أخر شيء فلا بأس عليه والحمد لله. يقول السائل: بيتي يرتاده ضيوف كثير، فهل إذا نويت أن أطعمهم كفارة أن إطعامهم كفارة لأيمان حلفتها ولم أكفر؟ أولا كفارة اليمين للفقراء والذين يرتادون البيت قد يكونوا ضيوف قد يكونوا أغنياء، فما يعتبر إطعامهم هذا من باب كفارة اليمين، وإنما وكفارة اليمين ينبغي أن تنويها، لأنك إذا مضى الشيء ما يصلح أن تصرفه. مثلا تصدقت بمئة ريال بنية التطوع، ثم بعد يوم أو يومين نويت أن تجعلها زكاة لمالك، فلا يصح، لأن النية تكون عند إخراج الشيء. فإذا جاءك عشرة فقراء وأطعمتهم طعاما يشبعهم ونويت قبل أن تقدم الطعام لهم بأن هذا كفارة يمين صح. وأما أن تنوي ما أطعمت مما مضى كفارة يمين فهذا لا يتم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.